رمضان تجلى وردت السماء قبال العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وردت السماء قبال العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بمن التزما قبال النفس بتقواها رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان منار الإصلاح في دنيا الناس وأخراها رمضان تجلى وردت السماء قبال العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وردت السماء قبال العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان مجال الصلوات تسمو بالروح لمولاها رمضان تجلى وربت السماء قبال العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وربت السماء قبال العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها رمضان يكفر ما فرط من خطأ النفس وما اختلط رمضان يكفر ما فرط من خطأ النفس وما اختلط فعسى من عفو الله عطا لقلوب الأمة يراها رمضان تجلى وبت السماء قبال العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وبت السماء قبال العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها.